تلقى المارشال المحترم كيم جونغ أون برقية التعزية من بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية يوم الثالث الاثنين. عبر مرسلها باسم الشعب السوري العربي وباسمه عن أعمق عزاء للمارشال المحترم كيم جونغ أون وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية حكومة وشعبا والسكان المنكوبين فيما يتعلق بإصابة الخسائر الكبيرة روحا ومادة وبنية تحتية بسبب الفيضان الأخير في محافظة هامجيون الشمالية من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وأعرب عن التعاطف والتضامن مع الشعب الكوري الوطي المنكوب، وأبدى ثقته بأن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ستظلل هذه المحن وتسري ببنائها وتطورها المستمرين تحت القيادة الحكيمة للمارشال المحترم كيم جونغ أون.